والذي يظهر نفره. فإذا الحديث إليكم أيها الشباب، أوصيكم يا معشر الشبان، عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم. وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر في التواني. ما أحسن الطاعات للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني. وأمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، ومن تفته ساعة من أمره تكن عليه حصرة في قبره. ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى أجبت من تبابه، ويا سعادة امرئ قضاه في عمل يرضى به مولاه. أحب ربي طاعة الشبان، يا فوزهم بجنة الرضوان. فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان. ومن يقل إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس. لا خير حين لم يكن صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. فما لهؤلاء الشباب اليوم عباد الله لا ينتهون، ونرى منهم العجب مما نراه. ما لهذا الشباب ثم ما لهذا الشباب، تجده في المتاهات قد انبرى، وبملذات الدنيا وشهواتها مندهرا. ما لهذا الشباب في لهو وزهو ساهيا متحيرا. ما لهذا الشباب قد اعرض عن الاخره، وتجده للدنيا مذكرا. ما له قد حرص على الجمع، وهو اشد ما يكون على المنع. ما له تائها في تقليد كل ما جاء عن الغرب، مع ما شنوه علينا من الحرب، بل ويفرد الغرب ولو كان في ذلك معصيه للرب. أما يرى تدالؤهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ما لهؤلاء الشباب قد أخلدوا إلى الراحة وتركوا العمل في الساحة. ما له ولى الدين ظهرا ثم هو يعصي الله جهرا. ما لهذا الشباب طائش في الشوارع، تائه ضامع، لا يعطي للطريق حقا ولا يعرف للحديث صدقا. يغمز ويهمز ويشير ويلمز ويندس ويهمس. ما لهم بالطرقات يتسكعون، وللأوقات يضيعون، وإذا وقع ما يديرهم صاروا كالهمج، صراخ وغويل، وغناء وتهويل، ورقص ومين، واعتداء وتقتيل. ويزداد العجب كل العجب إذا علمت أنهم لهم في ذلك ترخيص. فلا أدري والله ما سنجني من وراء هذا التجهيل والتضليل. آه من حالنا، وما ذكرته عباد الله قليل، وما ذكرته عباد الله يعد قليلا، وما تركته يعد كثيرا، وإنما هي نفثة مصدور. وإذا أردت أن تعلم أخي المسلم أهمية هذه المرحلة، ألا وهي مرحلة الشباب، ألا فتعلم أيها الشباب أن الشباب مرحلة قوة والإنتاج. قال ربنا جل وعلا: ثم جعل من بعد ضعف قوة، أي أنه جعل بعد ضعف الطفولة قوة الشباب. ثم إن مرحلة الشباب هي من أفضل مراحل العمر، حيث تكتمل فيها القوة والنشاط والحيوية، كما أن مرحلة الشباب هي أطول مراحل حياة الإنسان. وذلك أن عمر الإنسان إن طال به العمر فغالبا ما يتراوح بين 60 و70، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم ما يجوز ذلك، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وإذا نظرنا عباد الله إلى